السلام عليكم. الحمد لله على الخلق، الحمد لله على الخلق، الحمد لله على السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحسن قيامه، الحمد لله على ما أحسن قيامه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وكتبهم الله في من عباده. فحلقة الذكر هي رياض الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحلقة اللي احنا نجلس فيها في بيت من بيوت الله نذكر الله سبحانه وتعالى ونذكر الله سبحانه وتعالى في الوقت اللي الناس دلوقتي بتاكل فيه، طبعا عارف كانت صايمة وبتفطر، أو الناس اللي تتلهى في تتفرج على أي حاجة، تتفرج على ماتش النهاردة النهائي، الناس تتفرج على ماتش النهائي النهاردة، في الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني أذن لنا أن نجلس في بيته نسمع عنه، ثم من غيرنا من يجلس في معصية الله أو في لهو أو في حتى من واحد، يعني النعمة تحتاج أن تشكر. ان احنا نقول الحمد لله الذي اجلسنا في بيته. ربما ياتي الانسان يوم القيامه فلا يجد له عمل صالح، ثم ينادى عليه: تعالى لك عمل صالح. ايه العمل ده؟ انك جلست يوما في بيت بيوت الله تتدارس عن الله او تسمع عن الله. لما مر ثلاثه نفر بحديث او بمجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فاوى احدهم وأعلن أحدهم واستحيا أحدهم، كلهم كان عنده إرادة، وواحد قال أنا لازم أقعد، فجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع إن ما كانش له مكان، فزنق نفسه ودخل. وواحد تاني قال لك أنا ماليش مكان، أنا مش عارف الناس ديت، قام ماشي. والثالث مش هينفع أمشي، مش هينفع أقعد، فاستحيا إن هو يمشي، فاستحيا الله منهم فرحمهم الله سبحانه وتعالى. طبعا يعني مقدمة بعد رمضان وبعد العيد، الناس عملت ايه في العيد؟ نمنا، طبيعي ان احنا ننام في العيد، لا مش طبيعي قوي. اخواني يعني بعد الشيخ احمد عوض معانا اهوت، يعني كان بعد قيام الليل الطويل وركعتين طوال والثلاث ساعات في قيام التهجد وقيام الليل والساعة في التراويح، يعني أربع ساعات من أصل ست ساعات في الليل. فالناس اللي كانت معتكفة قعدت ساعات طويلة لمدة 10 أيام، تقريبا 60 ساعة متواصلة من الصلاة في سابقة لم تحدث من قبل في عمره، إن هو يبقى عنده كل يوم أربع ساعات أو ست ساعات عبادة متواصلة. ف يوم العيد عملنا إيه؟ اخبار قيام الليل ايه؟ اخبار سواريتنا ايه؟ هقول لكم بس، طبيعي ان لكل عمل شجره ولكل شجره فتره، طبيعي ان يبقى في بعض الفطور بعد رمضان، ولكن يكون خفيف النوم. يعني مش هيفرق ان ثلاث اربع اللي مضى من اخر رمضان لحد الان كم يوم؟ اللي مضى اربع ايام من العيد، مش كتير يعني، من رمضان اربع ايام فقط، والخامس النهارده صح؟ مش كتير، علينا ان نستمر، ان خلاص اللي فات مات، ابدا بقى بدايه بدايه قويه، نحافظ على صلاتنا، نحافظ على قيام الليل، حتى ان لم تصلي قائما فصلي قاعدا، فان لم تصلي قاعدا فصلي راكدا، حتى لو تصلي وانت قاعد، حتى لو تصلي وانت نايم، بس حافظ على صلاتك. وده قيام بتاعك، وده قيام السنه القبليه والبعديه، محافظه على تجربه الاحرام قدر المستطاع، الصحبه الصالحه، يعني محتاجين ان احنا نبقى عندنا سلام. ما زلنا مع قصه الانبياء، قصه الانبياء من معالم كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن اكثر المواضيع التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قصص تعرفنا هؤلاء الصالحين، اولئك الذين هدى الله، اعبد خلق الله، احب خلق الله الى الله، اتقى خلق الله، اكثر الناس هدى واكثر الناس بصيره في التعامل مع اوامر الله الشرعيه، ثم في التعامل مع الخلق. يعني ازاي الانبياء تعاملوا مع الناس، ردود افعال الانبياء، ردود افعال الانبياء اتجاه الاقوام، ردود افعال الانبياء في اتجاه الاوامر الشرعيه، كيف نفذ الانبياء اوامر الله سبحانه، كيف فهموها، لذلك قص الله سبحانه على قصص هؤلاء الصالحين حتى نتعلم منهم، ان احنا محتاجين نتعلم كيف عاش هؤلاء، هم دول اللي احنا وراهم، هم دول القدوة. طبعا بعيدا عن كاس العالم ولا كاس اوروبا ولا قدوات الان ولا الممثلين والمغنيين والقصات والقصيد والفجر والفساق اللي اصبحوا الان يرفعوا على انهم قدوات، ان الناس بتاخد قدوة مثلا فلان ده بيضرب المطوة وفلان بيفتح بقه دايما في اخر كلام يقول لك في عمل لازم ايه يوم ما يعرفش ايه في بقه، وفلان اللي بيبتدع او بيخترع تسريحة جديدة وبيعمل ده بيعقده، وفلان لاعب الكورة، وفلان الممثل اللي عامل فيلم مكسر الدنيا والناس كلها بتقلده والاطفال كلها بتقلده. ان بعيدا عن هؤلاء القدوات، طبعا دول مش قدوات، يعني ده لا يقتدى به اصلا في اي شيء الا لو واحد عايز يعني يقتدي بالفساد. الانبياء هم حقيقه هم الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، هذا امر للنبي صلى الله عليه وسلم، ربنا امر النبي صلى الله عليه وسلم هو يقتدي بالانبياء، فعلينا ان نقتدي بالانبياء. وصلنا في قصه نبي الله موسى مع نبي الله موسى مع بني اسرائيل. طبعا احنا خدنا فترة طويلة جدا مع نبي الله موسى مع فرعون، والحمد لله ربنا قضى على فرعون وايه، وبدأت رحلة سيدنا موسى مع بني اسرائيل في سيناء. سيدنا موسى عبر من فرعون بعد ما البحر اتشقله وعبر الى سيناء، ولما ذهب الى سيناء اول امر قالته بنو اسرائيل لسيدنا موسى قالوا ان اتوا على قوم يعكفون عن اصنام لهم، قال يا موسى اجعل لنا الها كما لهم اله. اول ما شافوا الناس قاعده كده بيعبدوا اصنام قالوا احنا كمان عايزين ايه؟ عايزين نعبد صنم زيهم. وتوقفنا في المره السابقه عن كيفيه رد موسى عليه السلام على هؤلاء، وكيف انه ذكرهم بنعمه الله، وكيف انهم اخافهم من عذاب الله، وكيف انهم وضح لهم عاقبه الطريق، ان هؤلاء متبر ما هم فيه، هالك ما هم فيه، باطل ما هم فيه، وان هؤلاء لا قيمه لهذا الفعل مطلقا. ثم أذن الله سبحانه وتعالى في نزول التوراة. ايه ده؟ هي التوراة ما كانتش نزلت؟ هو احنا بقى لنا 15 درس او 12 درس مع سيدنا موسى وما كانتش لسه كل ده التوراة نزلت؟ وما سيدنا موسى كان بيدعو الناس بايه؟ يعني سيدنا موسى كان بيذيع ايه الوحي بايه؟ كان يأتيه الوحي ليعرفه الطريق، ليعرفه كيف يتعامل، كان الامر بامره. غير ان الله سبحانه وتعالى اذن ان ننزل على موسى عليه السلام كلام، هذا الكلام يكون هدى ونور ورحمه وبركه لبني اسرائيل. ليه؟ لما صبروا، لما فضلوا متمسكين بدينهم في ظل ايذاء فرعون، لما استعانوا بالله وقرروا ان يخوضوا هذا المعترك الصعب، ان فرعون كان يقتل النساء ويقتل الاطفال ويستحي النساء ويعذب بني اسرائيل، ومع ذلك قالوا احنا ايه؟ احنا مش هنعبد فرعون، احنا مستمرين على بيت الله وحده ولا شريك له. ربنا سبحانه وتعالى اذن في نزول التوراه. قال الله سبحانه وتعالى: ووعدنا موسى 30 ليله. ربنا سبحانه وتعالى واتممناها بعشر. ربنا سبحانه وتعالى واعد سيدنا موسى، يقول له وعد غير وعد. وعد يعني ايه؟ واحد وعد واحد، يبقى الوعد ده من طرف واحد، لكن وعدنا منين؟ من الطرفين. ان الله سبحانه وتعالى وعد موسى، يعني الله سبحانه وتعالى عهد الى موسى 30 ليله واتممناها بعشر. في البقره قال وعدنا موسى 40 ليله، في الاعراف قال 30. الاعراف نزلت اول ولا البقره؟ الاعراف في مكه، لكن البقره فين؟ في المدينه. فكان التفصيل في مكه، كان التفصيل في مكه، ان ربنا سبحانه وتعالى لان في معرض البقره كان معرض مجمل، يعني بيحكي قصه سريعا، لان هناك اشياء اخرى اراد الله سبحانه وتعالى يذكرها في البقره. لكن في ال عمران احنا هنا في ايه؟ في بدايه هؤلاء. سيدنا موسى مع قومه، قبيله، مجموعه من بني اسرائيل لا نعرف عددهم، لم يذكر الله سبحانه وتعالى لنا عدد هؤلاء، لكن الله سبحانه وتعالى وعد موسى عليه السلام، وعد موسى عليه السلام 30 ليله. سيدنا موسى هيروح فين؟ هيروح برضه في سيناء، بس بعيدا عن هذا المكان الذي تسكن فيه بني اسرائيل، الى مكان اخر، الى الجبل. هيروح عند جبل، هذا الجبل سيقف به بين يدي ربه، سينزل فيه وحي مختلف، طريقة مختلفة من طرق الايه، من طرق الوحي اللي هي ان الله سبحانه وتعالى سيكلم موسى تكليما بلا واسطة، من غير سيدنا جبريل ما ينزل عليه، ان الله سبحانه وتعالى يكلم موسى عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. أحيانا كتير أنت تبقى مجموعة مسؤول عنها، مجموعة أنت بتعلمها، مجموعة أنت بتشتغل معاها في الدين، سواء أنت جندي أو قائد، ثم يأتي أمر آخر. طب يا ترى سيدنا موسى هيعمل إيه في بني إسرائيل؟ هيمشي يسيبهم؟ يا ترى هيمشي يسيبهم؟ هيستخلف؟ لأن دي مهام، مسؤوليات. أحد الأفاضل بقول له قول لي انطباعك بعد الاعتكاف، كان هو يعني ماسك اعتكاف، فقال لي الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيهم واحد. انطباعه على الاعتكاف إن أنت كنت فاكر إن في ناس كتير ممكن تشيله، واكتشفت إن إيه؟ إن الناس قليلة اللي بتشيل. لا تكاد تجد فيهم واحدة، إن هناك مسؤوليات احيانا كتير احنا ما بنقدرش نتحمل مسؤوليات دي. مسؤوليه الاب تجاه اولاده، مسؤوليه الزوج تجاه زوجته، مسؤوليه المعلم تجاه التلاميذ او الطلاب، مسؤوليه الداعي تجاه المدعوين، مسؤوليه المسلم تجاه دينه. مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها، رفض ان يتحمل مسؤوليته، رفض ان يحمل مسؤوليته. نعم، اصلا قال كلكم راع وكلكم مسؤول. أنت ستسأل عن هذا الدين، أنت ستسأل عن هذه المهام التي تكلفتها. أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل إيه؟ كان بيقول تعالى وك أنت على الجيش ده، عمر أنفق هنا، عثمان أعمل كذا. الصحابي كان يروح النبي صلى الله عليه وسلم يقول له رسول الله دلني على عمل أعمله لا يسأل أحد عنه غيرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له على عمل، العمل ده يعمله بالظبط، خلاص هو واثق. أما إحنا الآن انا تايه، انا ما عنديش حاجه اعملها، فبالتالي انا بعمل ايه؟ انا مش متحمل مسؤوليات اصلا. انت متحمل مسؤوليه الدين براحتك، انت بتروح في الدين وبتمشي بمزاجك، انت بتدي دايس وبتسيبه بمزاجك، انت بتحضر في مجموعه وبتسيبها بمزاجك، انت بتروح جمعيه وبتسيبها بمزاجك، انت عايش باريحيه تامه، وكان الامر لم تسال عنه. ربنا سبحانه قال فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين. ان انت ستسأل، كلام علي، هتسأل والله، هتسأل عن درسك، هتسأل عن دينك، هتسأل عن زوجتك، هتسأل عن ابنائك، هتسأل عن اصحابك، هتسأل عن دعوتك، هتسأل عن كل ثغر انت تحملته ثم تركته. خبرك ان سيدنا موسى لما يروح الارض الاربعين يروح للموعدة، ده حاجة عالية جدا. انت متخيل ان انت واحد يذهب لكلام ربه؟ انت متخيل المهمه عامله ازاي؟ انت متخيل الامر الشرعي ده فيه من الشرف قد ايه، وفيه من العظمه والعزه قد ايه، ان واحد عبد اخيرا يذهب للقاء ربه، لكلام ربه. ولكن موسى عليه السلام يعلم ان الله سبحانه وتعالى يتعامل بسنن، لذلك وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي. يقول له فلان خلف فلان يعني ورائه. عايزين نتعلم سنة اسمها سنة الاستخلاف. أول حاجة هنتكلم فيها النهارده في الدرس تحمل المسؤولية. يا عم أنا مش هقول لك تحمل مسؤولية دينك، أنا أقول لك تحمل مسؤولية نفسك. ما تنتظرش إن حد يجي يشيلك. قوم يا عم، قاعد مستني كده إيه حد الاتنين يجي يشيلوا الكرسي بيه ويطيروا بيه. بقول لك والله انا مش لاقي قلبي، اديني حاجه، عايز حد يخليني الاقي قلبي. حضرتك صلي، طب ما عندكوش حد يصلي بيا، طب حد يكون صوته حلو، الامام صوته يعني كده مش عاجبني. تعليقات، تخيل التعليقات على الاعتكاف ايه؟ من السلبيات اللي انت تقراها في الاعتكاف في الورق اللي توزع، يقول لك ايه؟ يقول لك عايزين نغير، نعمل تنويع ما بين الائمه. بجد والله عارف هو فرحان كده، عايز ايه؟ عايز يعمل دماغ. لا لا، تحمل مسؤوليتك تجاه نفسك، قم واجتهد وابذل واتعب. تعال اصحى الفجر وسافر من مكان لمكان عشان تقرا في جلسه التجويد تتعلم قراءه القران. اتعب فكره ان انا يبقى الدين السهل الممتع الظريف الجميل اللي بيجي لي على طبق وانا قاعد ماشي كده بالعربيه الاقي الشيخ عامل مقطع وفي احسن ثياب وفي احسن كلام وفي احسن سياره وانا قاعد في التكييف وبسمع كده الله شايف هو ده بقى. لا لا لا اتعب وانزل واتعب واعجل تحمل مسؤوليه نفسك. فرقم واحد احنا نتحمل مسؤوليات. سيدنا موسى تحمل مسؤوليته، يعني هو لم يتخلف عن بني اسرائيل لانه احب ان يستجم. قال لك والله تصدق انا مش عارف كده، مش عارف اعيش حياه حلوه كده وسط بني اسرائيل، انا محتاج ان انا اعتكف لوحدي. وقام عامل ايه؟ وقام طالع جبل الطور. لا لا خالص، سيدنا موسى جاءه تكليف من ربي فهو ينتقل من امر الى امر، فالحياه كلها اوامر شرعيه. يعني قال له متى الراحه؟ قال لي سيدنا الامام احمد قال له هنتاح امتى؟ قال له تتاح، قال له تتاح في الجنه ان شاء الله. قال له تتاح ان شاء الله اول ما تدخل الجنه ارتاح زي ما انت عايز. اما الدنيا، الدنيا دار عمل، دار بذل، دار اجتهاد. حتى الاعياد التي الله سبحانه وتعالى يعطيها المسلمين فسحه ورحمه وبركه ويوسع فيها على انفسهم هي اعياد تتذكر فيها نعمه الله سبحانه وتعالى. امه الاسلام امه عمل، مش امه كسل، مش امه اماني، امه شغل. فاول معنى نقف عليه ان سيدنا موسى تحمل مسؤولياته. سيدنا موسى ما رضاش ان هو او لم لا يعلم ان ذلك لا يرضي الله سبحانه وتعالى، فعل ما امر الله. سيدنا موسى قبل ما يمشي شاف مين اللي هيكمل وراه. ودي خلينا نقطة تانية على مسألة الاستخلاف ديت، ان لماذا كان هو ايه اول فعل فعله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ اول حاجة الصحابة عملوها بعد موت النبي اصلا كان ايه؟ يعني النبي اصلا لسه ما دفنش بل لم يغسل بعد، اول حاجة عملوها قالوا ايه؟ قالوا مين الخليفة؟ تفتكروا الصحابة كانوا طلاب دنيا؟ يعني تفتكر ابو بكر الصديق كان عايز دنيا؟ اللي ضحى بماله ده اربع مرات، واللي ضحى بحياته عشرات المرات سواء في الغزوات او في مواقفه في مكه، تفتكر ان ده كان بتاع دنيا؟ تفتكر ان عمر كان طالب الخلافه او كان ذهب للاستخلاف او لتعيين خليفه للنبي صلى الله عليه وسلم لاجل دنيا ولا لاجل اهميه الامر؟ اذا كانت بنو اسرائيل يحتاجون الى خليفه فكيف بأمة الإسلام؟ إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة عملوها مين خليفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وحديث بقى ثقيل بني سعيدة في الصحيح طويل مش هنقصه النهارده يعني، لكن إن سعد بن عبادة والأنصار اجتمعوا لأ ولازم خليفة والمهاجرين اجتمعوا طب نعمل إيه؟ عمر وأبو بكر وأبو عبيدة راحوا فلا الناس هيبايعوا سعد بن عبادة، فعمر بن الخطاب قال جهزت وقال، فقام الصديق فتكلم فاحسن الكلام وقال انه لن يدين لهذا الامر الا لرجل، لن تدين العرب الا لرجل من قريش. قال لهم والله انتم ناس وفيتم وصبرتم ونصرتم وجزاكم الله خيرا، لكن في الاخر خالص العرب لن تدين الا لقريش، قريش ام القرى. فقال فاختاروا احد هؤلاء احد هذين الرجلين، اختاروا عمر او عبيده بن الجراح. فالناس لسه بتفكر، فقام عمر واقف وقال ايكم يتقدم قوم فيهم الصديق؟ هو يا جماعه هو في حد هو كلام الناس مش فاهمته ولا انتوا في ايه؟ هو بقى قاعد. فقال ايكم يتقدم قوم فيهم الصديق؟ فخلاص الجميع سكت بعد ما كان سعد بن عباده هيبايع. خلاص هو صحيح مين يتقدم قوم فيهم الصديق؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال بالذين من بعدي ابي بكر وعمر. ولما جاءته مره قالت يا رسول الله ان جئت ولم اجدك فمن استفتي وفمن اسال؟ فقال ابو بكر. قالت له لو انا جيت ما لقيتكش روح لمين؟ قال لهم لو فبايع الناس ابو بكر الصديق. فقالوا قتل عمر بمقالته سعد بن عباد. قالوا عمر قال قتله الله. قال لهم انا ما قتلتوش، هو مين اللي قتل؟ هو اللي اجرى الكلام على لساني الله. وصحيح يعني ايهم يتقدم لهم في يوم الصديق؟ الشاهد عايز اقول مساله الاستخلاف، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج من المهمه الا اذا استخلف. احنا يعني حاولت كده اجمع لكم استخلافات النبي صلى الله عليه وسلم. سريعا كده يعني. عارف ان طبعا يعني الكلام ده كلكم كنتوا عارفين يعني، لكن ايه للذكر يعني. النبي صلى الله عليه وسلم استخلف على المدينه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمسك في ساره ولا كان بيعمل حاجه في الدين ما كانش بيسر انه يسيبها. ماسك مسجد مش هينفع تسيبه وتمشي، ماسك اخوه مش هينفع تسيبه وتمشي، ماسك بتعمل عمل في الدين بتعمل في جمعيه خيريه ما ينفعش تسيبه وتمشي، بمدرس ومعاك اطفال بتعلمه مش هينفع تسيبه وتمشي، دكتور وفاتح عياده وعندك مرضى مش هينفع تسيبه وتمشي. هذه مسؤوليات. استخلف النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه الابواء سعد بن العباد، استخلف عثمان بن مزعون في غواط، استخلف ابو سلمه بن عبد الاسد في العشيره او في العشيره، استخلف زيد بن حارثه في غزوه بدر الاولى، واستخلف ابن ام مكتوم في بدر الكبرى، استخلف ابو لواب رضي الله عنه ثم سباعد مع الفتح في نجران، استخلف ابا لباب اللي هو بشير بن مولد بعد المنزل في بنو قينقاع وكذلك في السويق، واستخلف عثمان بن عفان في غطفان، واستخلف ابن ام مكتوم في نجران. هو راح تبوك استخلف مين؟ علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب قال له انت بتخلفني اقعد مع النساء والاطفال؟ قال له انا اقعد في المدينه ليه؟ انا جاي قاتل، اجي اسافر، انا اقعد مع النساء والاطفال وانتوا بتقتلوا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون وموسى؟ الشعب بقى ماسكين في الايه في الحديث ده ايه؟ بص مضيعين احاديث البخاري كلها وجايين في الحديث ده مصححين وخلاص اهو بيقول لك منزله هارون وموسى. فبالتالي خلاص يبقى هو سيدنا علي وافضل الصح. اما ما في ادله ثانيه كتير في ادله ثانيه كتير على ان علي بن ابي طالب على ان عمر افضل من علي، وعلى ان ابو بكر الصديق افضل من عمر، وعلى ان ابو بكر افضل من علي. يعني ليش معنى خدت النص ده بس يعني؟ وبعدين هنا بقى هارون وموسى اللي هو ايه؟ اللي هو الايه اللي احنا بنقولها دي. واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثه في بني المصطلق، واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر سباع بن الفتح، واستخلف ابا وهب الغفاري في عمره القضاء. لما صلى الله عليه وسلم فتح مكه يا جماعه عمل ايه؟ لما فتح مكه عمل ايه؟ قعد في مكه ولا راح المدينه؟ رجع المدينه تاني ولا عاش مكة؟ صلي بقى صلاة 100,000 صلاة والدين العبادة. عارف انت دي اختيارات احيانا انت تختارها. سيدنا موسى لما ذهب للقاء ربه اختار ايه؟ ان يقعد عند الجبل ولا يرجع مرة اخرى لينفذ اوامر ربه؟ ان احنا يا جماعة ما بنعبدش قلوبنا. احيانا كتير انت ارتباط العبادة بالقلب ان هو اصبح يطلب فقط لذة قلبه. انا مش بقول لك انك تحرص على قلبك او انك انت تبقى قاعد في المطحنه تحت مسمى انك تشتغل في الدين ده حاجه حلوه، لا حافظ على قلبك وحافظ على تقواك واجتهد انك انت تبقى عندك نيه، لكن انت لا تبحث عن ذلك فقط انما تبحث عن عبوديه الله. احيانا في عبادات صعبه على القلب، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. احيانا في عبادات صعبه، قال اسباغ الوضوء على المكاره، الانسان يكره ذلك. تخيل كده في الجو تلج وانت بتصب ميه ساقعه عليا، تحبه؟ بتكرهه، ومع ذلك هي عباده يحبها الله، فانت تطلب رضا الله بذلك. ان انت بتتتبع مرضات الله ولا تتبع لذات القلب؟ احيانا الشيطان يجي لك وانت بتعمل حاجه صالحه انك انت اصل انا مش لاقي قلبي، سيبها سيب ينتج عن ده ايه بقى يا عم الشيخ اسلام؟ ينتج عن ده كثير من العشوائيات الدينيه، كثير من الاعمال المفتوره. عارفين العشوائيات؟ كلكم مهندسين يعني عارفين العشوائيات. ما بيجي يعملوا ما بيجي صلاح العشوائيات بيعملوا ايه؟ قولوا لنا بيجي صلاح العشوائيات بيعملوا ايه؟ بيشيلوها؟ طب الناس هتعيش فينا يا جماعه؟ مين يشيلوها دي؟ يعني برضه فكروا شويه كده انتوا ناس مهندسين، ما بيجي صلاح الحشرات بيعمل ايه؟ يا عم المهندسين ما بيعرفوش يجوا دكاتره ولا عم الشيخ بيقول وفي في العالم دكتور بيمشي ورا مهندس مش فاهم انا يعني عنده اعتزاز قوي في هندسه يعني. لما بيجي يصلحوا العشوائيات يا جماعه بيعملوا رقم واحد خطه، يقول لك هنصلح الكلام ده ازاي؟ رقم واحد ان المكان ده محتاج يتنظم، محتاج يتبنى تاني. فبيحط خطة بناء لنفس المكان على طريقة صحيحة ما تبقاش عشوائية، وبعد كده يعمل إحلال وإبدال، البيت اللي اتهد يصلحه في مدة أقصاها كذا، وبعد كده يعمل إيه؟ وبعد كده يقوم بعد ما الناس قعدت مثلا 10 سنين كل ما البيت يتهد يصلحه ويرجعه في المكان الطبيعي، هيبدأ يحصل بقى إيه؟ البقايا، يوم هو يهدها وإيه؟ ويبنيها ويعوض الناس. إن أصبح عندنا عشوائيات دينية، عشوائيات تربوية، عشوائيات علمية، عشوائيات حتى من هنا حتى كلها للأسف أعمال مبذورة مش أعمال مستمدة. سيدنا موسى لم يرضى أن يعيش في هذه العشوائية، سيدنا موسى يتحمل مسؤولياته، سيدنا موسى خلف هارون عليه السلام على قومه، هو يعمل إيه؟ خلافة دي يا جماعة كانت دينية ولا دنيوية؟ فكروا بنا يعني سيدنا هارون كان خليفة يحفظهم ويصلي بيهم، ولا كانت ان هو يحكم بينهم ويقضي بينهم في النزاعات؟ الاثنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء، يعني كانوا بيمارسوا السياسة، سياسة بين الناس. طيب هي الموضوع الديني محتاج استخلاف؟ يعني ما تكون انت بتصلي في المسجد وهتمشي محتاج استخلاف؟ مش مهم بقى، انا رايح عمره وانا رايح يعني في حته وحشه، ده انا رايح عمره حضرتك في اعمال دينيه. هو سيدنا موسى كان بيلعب ولا كان رايح لقاء ربي؟ يعني ده دين وده دين، لكنه لم يذهب حتى استخلف. يقولوا هذه الجملة التي وصى بها نبي الله موسى نبي الله هارون فيها مجمل السياسة، قال أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، قال اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. يعني أصلح، يعني أصلح اعمل عمل صالح. ايه الاعمال الصالحه؟ كل امر الله صالح، كل الاوامر الشرعيه اعمال صالحه، وكل النواهي الشرعيه اذا انتهى الانسان عنها دي اعمال ايه؟ صالحه. يبقى المجمل اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. هو لما جه يصلح قال لك احنا نعمل نظريه عشان نصلح، هنعمل تنميه ذاتيه وتنميه اجتماعيه وتنميه بشريه وتنمية اقتصادية. طب هنعملها ازاي؟ احنا هنجيب تجربة دولة كذا ونطبقها. طب حضرتك دولة كذا ديت كان حضرتك كان في التجربة بتاعتها كان في ربل نجحوا، احنا دلوقتي بنطبق النجاح. طب حضرتك ما احنا بعد كده هنعاني مرة تانية من فساد مرة اخرى من الربل ده؟ لا لا لا لا انت اكيد مش فاهمين. حضرتك تجربة فلان او التجربة الاجتماعية دي ما هي وراثة ان ما عادش في قيم في الشارع، ما عادش في قيم في حياة الناس، بقت الناس على ما هم فيه من انفتاح، هذا الانفتاح اللي هو المجتمع بين الناس ادى الى الفجور، ادى الى التبرج، ادى الى سهوله الزنا، ادى الى سهوله الفواحش. بس الناس دي نجحت. اذا قيل لهم لا تفسدوا، ان انت القضيه مش انك تاخد اي نظريه تقول اصل هو نجح، ما هو نجح الان لكنه ربما في ماله يقينا سترى عاقبه. يا جماعه الاصلاح مرتبط باوامر الشرع، يعني انت مش بمزاجك تصلح باللي انت عايزه، انما بتصلح ازاي؟ باوامر ربنا. اللي يقول لك اصلا لو صليت ضيع وقت، من امتى ان الصلاه بتضيع وقت؟ يا اخي العمل عباده، يا اخي ما العمل عباده والصلاه عباده، والصلاه احب الاعمال الى الله. يقول لك اصل انت لو انت وقعدت كقيام يبقى احنا كده خلاص بقى. بيقول لي احد المفاضل بقول لي انا يعني موضوع ان الناس تحتكر ده انا مش شايف في دماغي خالص. هو اكيد اكيد اكيد يعني هم كانوا ممكن بيقعدوا جزء من بالليل كده في المسجد، لان تخيل كده الناس لو اعتكفت، طب ما مين بقى اللي هيقضي مصالح الناس؟ ثم حضرتك الناس كلها مش هتفشل، يعني ده مقام عالي يقين الناس كلها مش هتفشل. الحاجه الثانيه اللي عنده مسؤوليات بيطلع ليها بيستخلف عليها نوع السلام في سنه ما اعتكفش فيها، لكنه كان حريص على خلوته. إيه عارف ان انت لما ايه لما تصادم القيم الشرع بمسائل عقليه وتقول لي ايه، وكان الشرع لم يراعي هذا العقل، وكان الذي شرع هذا الشرع ليس عنده كل الحكمه وكل الرحمه، وبعد كده يقول لك احنا مصلحين، تقول له لا انتوا ايه مش مصلحين، انما انتوا هم من المصلحين والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه ان لم يروا اجر اجر ايه نمت ولا ايه اجر ايه اجر المصلحين. يبقى مين المصلحين؟ مين المصلحين؟ مين ابوده؟ اقاموا الصلاه قبلها. يمسكون بالكتاب، يعني ايه يمسكون بالكتاب؟ مش بيمسك الكتاب، هو فين الكتاب؟ مش بيمسك المصحف، لا لا ده بيمسك الناس بالمصحف، يبقى ده اسمه ايه؟ مصلح. ان الاصلاح له منهج. سيدنا موسى قال لسيدنا هارون، طب سؤال، هو سيدنا هارون محتاج الكلام ده؟ احنا جايين تقول له ايه؟ تقول له اتقي الله، يقول لك يا عم انا بص انا عارف ربنا اكتر منك. تقول له مثلا اعمل كذا، يقول لك مش محتاج اقول له دي. سيدنا موسى بيقول لسيدنا هارون اصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، يقول له لا تتبع سبيل المفسدين ثلاثه. رقم واحد هو نهاه عن ان يفعل الفساد او ان يتلبس في الفساد او ان يختلط باهل الفساد. يقول وهذا فيه قيام الصلاح في سياسه الناس. يعني لو انت عايز تزوز الناس، لو انت راجل مدير، لو انت راجل قائد فريق، لو انت راجل في مجموعه من اصحابك، لو انت راجل موظف وتحتك ناس، لو انت في بيتك، عشان تكمل لازم تعمل ايه؟ تصلح ولا تفسد. طب ايه الفساد؟ انك انت ما تعملش فعل فيه منكر. رقم اتنين انك ما تعملش فعل قريب من المنكر. رقم ثلاثة انك لا تختلط باهل المنكر. طب وايه يعني لما اختلط بيهم؟ ايه اللي يعني مختلف بيهم؟ قولوا لي يا جماعه يعني ايه يعني؟ اقول امثله ولا بلاش؟ اقول الحاجات اللي حصلت في العيد؟ اقول طب انتوا شفتوا يعني الناس الناس عملت ايه في العيد مع اهل المنكر؟ ما تختلطش باهل الفساد، لا تتبع سبيل. يقول لك اتبع يعني مشى وراءه، ان واحد اتبع سبيل الذي يظن انه مصلح وهو مفسد. يبقى رقم واحد احنا عندنا نقطتين، رقم واحد احنا نعرف نفرق ما بين الصالح والفاسد. هنفرق على ميزان ايه؟ انه ناجح؟ لا، هنفرق على ميزان هو ايه؟ الشارع، على ميزان القران، على ميزان سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ان هو اذا رايت رجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تشهد له لا بالصلاح ولا بالفساد حتى تعرضه على القران والسنه. يبقى انا رقم واحد ان انا اعرف فين الصح وفين غلط، ولا انا كده؟ رقم اثنين ايه؟ قول يا جماعه. رقم واحد ان انا اشوف الصح وان انا اشوف الصلاح واشوف الفساد. رقم اثنين ان انا انتهي عن سبيل المفسدين، لا تتبع، ان انا اتتبع خطوات المصلحين ولا اتتبع خطوات المفسدين. عارفين ان انت ماشي واحد ورا واحد، هو عمل شعره كده انت عملت شعرك كده، هو لبس تيشيرت مش عارف ضيق انت لبست تيشيرت ضيق، هو لبس قميص على بنطلون بطريقه فلانيه انت لبست قميص على بنطلون فلانيه، هو تكلم بطريقه فلانيه انت تكلمت بطريقه فلانيه، هو عمل فيديو بطريقه فلانيه انت عملت فيديو بطريقه فلانيه، هو تكلم عن قيمه بطريقه معينه انت تتكلم عن قيمه بطريقه معينه، هو لما حب يعرض دينه او حب يعرض شرعه فصل الدين عن الدنيا، فانت لما حبيت تعرض دينك هتفصل الدين عن الدنيا. تتتبع سنن الذين من قبلكم، تتتبع واحد ماشي وراه دي يعني اعتقد ايه بقت يعني لسه يعني يعني استحسانا. لو الواحد زمان كان البنطلون بتاعه اتقطع كان يستحي يمشي بيه ويبقى زعلان قوي، المنطقه مقطوع واحد ينزل من بيتهم يروح للمحل عشان يشتري بنطلون مقطوع. ايه يا عم لابسينها كده استحسانا بقى عادي ان ده بقى يفعله كمان بنات عارف يعني مش هقول لكم شرع بس يعني هو طبعا يقينا ده من يعمل شرعا لكن مش هقول لكم شرع يا جماعه عقلا يعني اين عقول يعني فعلا لما واحد مكان حديثنا وصلنا قوم مرجت عقولهم يعني عقول ضعيفه ما كانش فاهم لما الواحد ما بيحتك ببعض اهل الزمان فعلا مرجت العقول ده عقله ضعيف قوي حتى ذوقه ضعيف ايه اللي في ده حلو يلف ده حلو ان واحد يعمل شعره يقعد مثلا 10 سنين انا مش عارف هو بيربيه قد ايه فتره طويله مثلا وهو ما بيستحماش او ما بي يعني المنظر ده يقينا ما بيتغسلش يقينا ما بيتغسلش يقينا وده بيستغرب هو ليه طب حضرتك ليه؟ اكرمه بس اصل فلان عمله وفلان ده واحد مسرح حواجبه ومخططها لو المنظر ده بعيدا عن ان انت النهارده في زحمه الموضه وزحمه الناس قاعده تقلد بعضها البعض وان الناس بتتبع سبيل المفسدين ده حاجات على فكره بسيطه جدا انا بشوفها في الشارع مش هكلمكم بقى عن سبيل المفسدين في السياسه وسبيل المفسدين في الاقتصاد وسبيل المفسدين في العباده وسبيل المفسدين في التعليم وسبيل المفسدين انا مش هكلمكم عن الحاجات الكبيره قوي لكن انا بتكلم عن حاجات المطار اللي احنا بنشوفها كل يوم ان انت لو انت من 5 سنين كده قابلت لقيت واحد عامل شعره وعامل حواجبه فت تقول لي يا مستنجد انت ايه بتعمل ايه اللي انت بتعمله ده انت مخطط حاجبك كده ليه الوقت اللي بتلاقي واحد عامل كل حاجه يعني مش عارف هو ايه اللي مش عامله فقال ولا تتبع سبيل المفسدين سيدنا هارون يقينا لا يحتاج هذا الكلام قال انه تذكره وهذه نصيحه وتكلمنا من قبل عن ادب النصيحه وادب قبول النصيحه ان عادي جدا انك تنصح ايه يعني ما تتكبرش انك تنصح حتى لو حاجه انت عارفها قال اخلفني واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين سيدنا هارون هنا اخذ مهمه المهمه دي اللي يعمل فيها ايه ان هو يبقى خليفه سيدنا يعني سيدنا موسى يعني خليفته يعني اكون بعملي في حال غياب طب لما سيدنا موسى يرجع لما سيدنا موسى يرجع سيدنا هارون هيبقى هو القائد ولا سيدنا موسى هيبقى هو القائد يقول الخليفه وكيل حتى يعود من استخلفه احيانا كده انت بتقول لي ايه بتقول لي بس مثلا بس انت ايه مصمج هنا في المسجد ان شاء الله هتصلي وتغيب لك مثلا تروح عمره 10 ايام ترجع تقول له بس بقى ايه انا هصلي اقول لك لا المسجد ده بتاعنا تقول له يا عم ده انا استخلفتك 10 ايام يقول لك الناس بتحبني انت جاي بتنازعني ليه انا نازعك فانت احيانا بدي فالخليفه يا جماعه وكيل عن ايه عمن استخلفك فقال اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين قال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه من اجمل المعاني ومن ارق المعاني ان الانسان يشتاق الى ربه ان انت تعلمت عن ربك تعلمت القوه تعلمت العزه تعلمت الحكمه تعلمت الرحمه تعلمت جبروت الله وكبريائه تعلمت قدره الله وقوته تعلمت اسمائه وصفاته تعلمت سننه في معاملته لخلقه انك انت كل يوم طول ما انت ماشي بتتعلم عن الله وانت سعيد صدرك بينشرح جدا انك انت تعرف ان اللي انت بتسجد له رؤوف انك انت بتسجد له غني انك اللي انت بتسجد له قوي سعيد جدا انك انت تعلم ان الاله اللي انت بتركع له يسمع كل شيء ويبصر كل شيء بتسعد لربك بتفرح لربك تفرح بصفاته وباسمائه تفرح ان انت بتنتمي لهذا الاله الذي يملك كل شيء والذي يقدر على كل شيء بتبقى جواك نشوه وشوق انك انت تعرف مكانتك عند هذا الاله الذي لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. بتبقى سعيد وانت بتتفرج على مشاهد قدرته وهو بيهلك ظالم او هو بيرحم ضعيف او هو بيطعم جائع. تبقى سعيد جدا وانت بتشاهد افعاله في كونه بتشتاق. عارفين الشوق لله لما يكون حد بتحبه قوي وغاب فانت بتشتاق نفسك تشوفه نفسك يقولوا احيانا كده يقول لك فلان قعدته حلوه قعدته حلوه. يعني انت لما بيقعد بتحس ان انت ايه عندك نشوه كده سعيد مبسوط انك انت بتجلس مع فلان من البشر واذا غاب افتقدته دور عليه. ده لا في البشر. لذلك إنما صلى يقول للذين أحسنوا الحسن والذين أساءوا السوء. إن الإنسان اللي بيحسن له الإيه الحسن اللي هي كما قال عليه الصلاة والسلام الجنة. لكن في حاجة زيادة على الجنة. يعني أنت خدت حاجة حلوة بعمل صالح في حاجة أعلى. إيه الأعلى ده بقى؟ إنك يؤذن لك أن ترى الله. طيب إيه اللي في ده حلو؟ فكر كده معايا. طب أنا هتلذذ بالأكل طعمه حلو حسيت هتلذذ بالشرب لذيذ وعطشان ودرجة الحرارة بتاعته بتناسب حرارة كسر ساعة بس الساعة ويقول لك أنا عايز هذا إيه مشبر يعني ما تبقاش ساقعة قوي وما تبقاش سخنة قوي في الجو اللي أنا محتاجه بدرجة حالة محتاجة. فالإنسان يسترز لأنه روى ظمأ أو روى عطشا أو سد جوعته أو قضى شهوته إنه جامع ست. إيه الحلو إنك تبص على امرأة إن أنت بتقضي شهوة حاجة أنت بتشتهيها. عشان كده في الجنة ربنا سبحانه وتعالى أذن للناس إن هم ينعموا بالإيه؟ بالنساء وإن المرأة تنعم بالرجل في لذة. في يا جماعة حاجة بقى اسمها لذة الروح. إن الروح ترى الجمال. إن الروح تشهد الجلال. إن الروح تنوي ظمأ الضعف والعبث برؤية الكمال. إن الروح تتلذذ. عشان كده اما عن اعمالك الصالحه فلك الحسن هتاخد تدخل الجنه. لكن وزياده هذه الزياده هي اعلى نعيم. ان انت مش هتحسه الا لما تعيشه. يقول له بس تعالى جرب. قال له يا عم يبقى فيها ايه؟ قال له انت لو شفت هتعرف انك ترى نعيم لم تره من قبل. روحك ترى هذا النعيم. ان روحك اخيرا بعد طول عجز وضعف تنوي ظمأ هذا العجز والضعف برؤية الله سبحانه وتعالى الكريم القوي. انك ترى جمال لم تره من قبل ولن تراه من بعد. انك ترى جمال لم ولن تراه. ان احيانا الواحد لما بيروح يشوف مناظر طبيعيه حتى لو ما فيش حد يقول لك يا المكان ده حلو انا عايز اقعد هنا انا حاسس هنا بالصفاء. ناس بتروح اسمها ايه دهب كاترين الساحل شوي الناس اللي بيحبوا يلفوا يعني ويقعد يبص كده على البحر وعلى الجبال وعلى المعشاه. طبعا بص على النساء والحاجات دي خالص معايا يعني يبص كده يحس بايه براحه يحس بهدوء. سيدنا موسى لما كلمه ربه ولا نعرف كيفيه الكلام الله تكلم الكلام لا نعرف الكلام ولا كيفيه الكلام غير الله سبحانه وتعالى كلم الناس. في ناس بيقول سيدنا موسى ربنا ما كلمكش. طبعا هو اللي بيقول ده مكذب بصريح. قال وكلمه ربه. سيدنا موسى اشتاق فقال رب ارني انظر اليك. قال له قال له نفسي أراك، أشتاق إلى رؤيتك. عارفين هو أنا مش عارف أوصفها، بس دي مشاعر مختلفة قوي. إنك أنت لما تيجي في قيام الليل الناس كلها في وادي وأنت نفسك إنك تجلس بين يدي الله، مش موضوع وردة أنت بتخلصه وعايز تمشيه، إنك تشتاق للسكون بين يدي ربك، تشتاق للسجود، تشتاق للكلام، تشتاق للدعاء، إنك نفسك تكلم ربنا، نفسك تدعو ربنا، نفسك تخرج ما بداخلك إلى ربك. ست كانت سجدة فالراجل اللي ساكن جنبها بتقول له يا رب انت عملت لي ايه في الموضوع اللي كنت فيه امبارح؟ الست على ضعف علمها وعلى عدم اختيارها لألفاظها الا ان الكلمات فيها نوع من المشاعر، ان واحده لها بينها وبين ربها علاقه، ان انت بتشتاق، ان الموضوع مش ان انت جاي تصلي عشان كده. عشان كده بيقول ايه؟ وجعلت قرة عيني، قرة عيني في الصلاة. يعني ايه قرة عيني؟ يعني ايه قرار العين؟ طب بالله عليك انت عمرك شفت عين قرار؟ عمرك شفت عين مستقرة؟ المخبر بيجي يصلي يعمل ايه؟ مخبر يعمل ايه؟ قاعد صلي هو بيصلي بايه؟ بيلاقي لما تيجي تصلي عينك ما بتستقرش. ليه؟ ليه عينك قاعده رايحه جايه؟ انما صار اقول وجعلت قره عيني، يعني ان عينك تستقر، يعني ما تنزلش، يعني اطمئنيت، يعني هدات، يعني هديت، يعني اغتنيت، يعني ما عدتش عايز حاجه ثانيه. ربنا سبحانه وتعالى ربنا هب لنا زوجنا وزوجاتنا ايه؟ قرة اعين، واجعلنا من المتقين اماما. ان واحد عينه تستقر، ما يبقاش متجوز وقاعد طول النهار يعني ايه؟ فلانه دي حلوه قوي، شوف فلانه بتعمل ايه؟ قاعد عينه لا تستقر. ان واحد يبقى عنده اولاد عينه تستقر يرضى بهم. امتى الانسان بيرضى بهم؟ لما بيكون هما صالحين. عشان كده هب لنا ازواجنا وزوجاتنا قوة، يعني اجعلهم صالحين حتى تستقر اعيننا عليهم، حتى نرضى بهم. ان تبقى عينك وجعلت قرة عيني في الصلاة، انك تبقى عينك راضي. عارف لما الناس كلها فقدت كل حاجة وانت وقفت تصلي فيقول لك انت فاتك عزومة، فتقول له ايه؟ طيب الحمد لله انت راضي، راضي ان الوقت اللي هما كانوا بيجوا فيه على الاكل كنت انت واقف فيه مت ايه؟ بتصلي. راضي ان الوقت اللي كان بتوزع فيه الاشياء وتوزع فيه متع الدنيا كنت انت واقف فيه بتناجي ربك، انك راضي بالله، انك تشتاق الى الله. طب بالله عليك انا اشتاق لحد ما اعرفوش ازاي؟ يعني ازاي هشتاق لحد ما تعاملتش معاه؟ عشان كده يقولوا اول طريق العباده هو المعامله، واول طريق المعامله هو المعرفه. عشان كده امرنا ان نتعلم عن الله. يقول لك لازم تقرا عن اسماء الله الحسنى، مش عشان تيجي دارس، عشان تعرف تعامله، عشان تحبه، عشان تسمع عنه، عشان تعرف قدرته وقوته، عشان تعرف رحمته وحلمه، عشان تعرف هو بيعاملك ازاي، عشان تعرف قد ايه هو كرمك لما اذن لك انك تتكلم عنه، قد ايه هو كرمك لما اذن لك انك تسمع عنه، قد ايه هو كرمك لما اذن لك انك تسجد له وتتكلم باسمه، قد ايه هو كرمك لما تقول انني انتمي لدينه، قد ايه هو عظمك واعزك لما انك انت تبقى جندي من جنوده. انتوا عارفين يعني ان واحد ينتمي لجند الله؟ انتوا عارفين اصلا يعني كيف ينسب العبد الى ربه؟ عشان كده يقولوا اعلى مقام شرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان في ايه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. يقول لك اللي ده أعلى مقام شنو في نوع صيام ربنا قال إيه؟ بعبده ليلا. ربنا يقول لك ده عبدي. ربنا يقول مثلا عن عبد عن أيوب أو داود نعم العبد. عظيم إن الله أحسن الخالقين، نعم المجيبون، نعم الكريم، نعم العظيم. إن الله يأذن العبد إن يقول ده عبدي. إن الله يأذن العبد إن يسجده شرف. يقول لك احنا خدنا نعمة احنا مش حاسين بيها. والله احنا خدنا نعمة مش حاسين بيها. ان انت اتولدت على الاسلام، انك اتولدت اللي بينك وانك تعرف ربنا انك تفتح كتاب. في ناس يا جماعة ما بتعرفش تقرا. واعظم من تكلم عن الله هو مين؟ مين اعظم من تكلم عن الله؟ هو الله اعظم من تكلم عن الله. عشان كده لو اردت ان تعرف الله فعليك ان تقرا كلام الله. سيدنا موسى لما جاء لمقدنا وكلمه رب وقال ربي أجني أنزل لك. قال ربي نفسي شو نفسي أخاك. الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا ليس في قدرات البشر. قال لن تروني، أي لن تروني في الدنيا. نواصل قال إن لما سأل صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ انا عايزك بس تخيل كده ان ان ان واحد جاي يسال شيخ بقول له معلش يا شيخ اسالك سؤال، هو انا هشوف ربنا؟ ده جوه مشاعر ايه؟ ده جوه مشاعر ايه؟ طب الدعوه اللي هو تلقاها كان بيتكلم عن ايه؟ اللي راح يسال هو اصلا بيقول له هل نرى ربنا؟ ده كان جواه ايه؟ الصحابه زمان كانوا بيحب ربنا. عبد الله بن جحش لما بيقولوا تمنى قال له اتمنى ان ياتي رجل صنديدا فيفقع عينه ويجدع انفي ويقطع اذني ويفقر بطني فاقابل ربي بدمي فيقول عن عبدي ما فعل بك ذلك؟ مين اللي عمل فيك كده؟ ما يقولوش فلان، يقول له ايه؟ فاقول فيك يا رب. قول له ربنا اتعمل فيها كده عشان ما قالوش فلان، انما قال له عشان ايه؟ عشان اجيك. اضحك. تخيل دي امنيه صحابي، يعني دي كانت امنيه. انما صلى لما علم ما عند الله، لما تمنى، انما صلى الله يتمنى يقول ايه؟ وددت ان اموت في سبيل الله، ان اقتل في سبيل الله، ثم احيا، ثم أقتل في سبيل الله، ثم أحيا، ثم أقتل في سبيل الله، ثم أحيا. نبي صلى بيقول للصحابة نفسي أتقتل مرات وراء مرات رضا لله حتى يرضى الله عنه، حتى يحبني الله. قال له أرني أنظر إليك. سؤال ألم يكلم موسى عليه السلام ربه؟ ألم يبعث الله سبحانه وتعالى جبريل على موسى عليه السلام مرات وراء مرات؟ ألم يشاهد موسى عليه السلام آيات عظيمة دالة على قدرة الله وعظمته مرات وراء مرات؟ كفاية العصاية اللي شق جسها هو طلع بها شق بها البحر. وهل تخفى هذه المعلومة على موسى عليه السلام أنه لن يرى أحد ربه في الدنيا؟ يقولوا إيه المشكلة؟ إيه المانع أن تخفى عليه هذه المعلومة؟ فلا الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فلم يعلمه الله سبحانه وتعالى إياه. غير أن الله أراد أن يعلم موسى هذه الآية وآية أخرى عليها، فقال لن تراني، أي أن أهل الدنيا لا يروا ربهم في الدنيا. عشان كده لما الصحابة لما سألوا الصحابة قالوا هل نرى ربنا في الدنيا؟ فقال إنكم سترونه يوم القيامة. ثم شبه النبي صلى الله عليه وسلم لهم هذه الرؤيا في وضوحها كما يرى أحدكم الإيه؟ البدر في ليلة مطمئنة. أنت هتشوف كما أنك ترى البدر واضحا جليا فإنك سترى ربك سبحانه وتعالى. قال لن تراني غاية ما الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم موسى ذلك. إيه الآية بقى؟ قال ولكن انظر إلى الجبل. فأراد الله أن يعلم موسى عجز البشر، إنك تعترف إنك عاجز. أحيانا الواحد كده بيقعد مع ناس، إيه الآية بقى علق؟ أحيانا تسمع حد تحس إنه بني كمية أحلام يا أخي، تقول له يا عم دي مش إمكانيات البشر، اللي حضرتك بتقول عليه ده مش إمكانيات البشر. إن الإنسان عليه أن يرى عجزا، يرى ضعفا. إيه إنه يرى أنه لا يقدر. طيب إذا كان بصر الإنسان لا يقدر على رؤية ربه في الدنيا، فهل يستوعب الإنسان أو يستوعب عقل الإنسان أفعال ربه في الدنيا؟ عشان كده يا جماعة اللي يفكر في القدر ينتهي أحسن أحسن له، مش أحسن لنا، أحسن هو. لأن أفعال الله سبحانه وتعالى هي سجن الله في خلقه، لأنك عاجز، لأنك مش هتفهم، لأنك لن تفهم، لأن الإنسان لا يقدر على أن يفهم مجموعة أفعال يفعلها مجموعة من البشر حوله، فكيف يستطيع أن يفسر أفعال العزيز الحكيم؟ يعني كيف يستطيع الإنسان أن يفسر أقدار الله سبحانه وتعالى في خلقه؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى خلق كذا؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى أنزل آية كذا؟ ليه الآية دي بتقول كذا؟ ليه الظهر أربع ركعات؟ ليه إحنا عندنا حدود؟ ليه بنسب النساء؟ ليه رجل يتزوج أربعة؟ ليه أحكام الجهاد؟ ليه الخمر حرام؟ ليه نشرب مية ما نشرب عصير؟ ليه عارف ليه وليه ليه فلان مات؟ وليه فلان مرض؟ وليه فلان عاش؟ وليه فلان اختنى؟ وليه فلان افتقر؟ ليه فلان تزوج؟ وليه فلان طلق؟ ليه فلان وزج بالأولاد؟ وليه فلان منع من الأولاد؟ لن تفهم. انتهوا عن محاولة التطاول على أشياء لا يستطيعها البشر. الإنسان ما جماعة ما بيعرفش يفسر حتى الآن. هقول لكم كيفية خلق أو كيفية انتقال المشاعر. يعني حتى الآن الإنسان عاجز إن هو يعرف يفسر المشاعر دي بتتحط ماديا إزاي. إنسان حتى الآن يعجز إنه يحل مشكلة فيروس زي الإيدز. كيف البشرية كلها تعجز إنها تحل مشكلة إن خلية قررت إنها تتكاثر بصورة أسرع من الخلايا الأخرى اللي هي الخلايا السرطانية، فجأة كده قررت إنها تكبر، فبتكبر بسرعة جدا. ده بيموت بني آدمين ملايين البشر، وهو الإنسان حتى الآن يعجز أن يعرف سببها أو أن يعرف حلها. فكيف الإنسان هذا العاجز الذي يعجز أن يعيش في دنياه بدون ربه، بدون أن يقوم عليه أحد، بدون أن يرزقه أحد، بدون أن يخلقه أحد، بدون أن يميته أحد، كيف الإنسان أن يحاول أن يتطاول على ربه ويقول يا رب لما فعلت ذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إنك اعترف بعجزك. صحيح أن لله حكمة في كل أمر، يقولوا هل الأوامر معقولة؟ يقولوا يقينا معقولة وفيها حكمة. هل العبادات معقولة؟ يقولوا يقينا معقولة وفيها حكمة، لكن تعليلها بالحكمة مختلف. إنك تعلل كل، يقول لك أصل الصلاة رياضة، أصل إحنا لما بتعمل كده عضلات الظهر بتتفلت، وبعد كده لما بتعمل كده عضلات الرجل بتتفلت، إيه يا عم هي الصلاة صلاة؟ هتقول لي اصل في حكمه للجسم. يا عم انا ما عنديش مشكله ان يبقى في حكمه للجسم، واكتشف الحكمه زي ما انت عايز، لكن عله الصلاه ان انا عبيد وان الله ملك وان الله امر بذلك انك عبد. سيدنا موسى قال ارني انظر، قال لن تراني، لن للتأبيد، اي لن تراني في هذه الدنيا، هذا اعبد خلق الله في زمانه، هذا افضل رجل على البسيطة على مساحة الكرة الأرضية في زمانه، هذا من أفضل خمسة على مستوى العالم منذ خلق آدم إلى يوم القيامة، ومع ذلك ربنا سبحانه قال لن تراني لله سنن لا تحبي احد. قدرة الانسان لا تتحمل رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا. اراد الله ان يعلم موسى عجز البشر فقال ولكن انظر الى الجبل. قال له ايه الجبل؟ الجبل هو اعلى مخلوق او اكبر مخلوق حتى الان تقدر تشوفه. يعني في مخلوق عارفين اكبر من الجبل؟ يعني في حوت مثلا اكبر من الجبل؟ في اسد مثلا اكبر من الجبل؟ في مخلوق نعرفه اكبر من الجبل؟ بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. سيدنا موسى امر الله سبحانه وتعالى عندما طلب رؤيه الله سبحانه وتعالى ان يرى الجبل. قال انظر الى الجبل. هنا النظره نظره تامل. وقد امرنا من قبل يعني ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان نحن ننظر ايضا. قال فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. قال فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وبدا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه غلبا. قال فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافئ. انك تنظر انك تنظر حواليك لترى مظاهر قدره الله. انك تنظر حواليك لتشاهد معيه الله لتشاهد عزه الله. ربنا سبحانه وتعالى لما سيدنا موسى قال له ارني انظر اليك قال انظر انظر فين؟ قال له انظر الى هذا المخلوق من مخلوقاتي جبل جنب سيدنا موسى جبل مشهد عظيم عشان تشوف الجبال يعني قوه الجبال وعظمه الجبال وصلابه هذه الاحجار المتلاصقه فوق بعضها البعض. ازاي ان الجبال ده يا جماعه اتحطت كده الصخور اتحطت في بعضها كده؟ مساله صعبه يعني لو قعدت تتخيل كده الصخور دي اتشقت ازاي؟ اتكسرت بالمشهد ده ازاي؟ انواع الصخور اتحطت جنب بعضها كده ازاي؟ ازاي اتحط بينها طرق وديان؟ وليه مش كلها على بعضها؟ ليه جبل وبعد كده جبل وبعد كده جبل؟ والارتفاعات الشاقه ديت مين اللي طلع فوق كده؟ من عجائب الدنيا يقول لك ازاي الفراعنه بنوا الاهرامات؟ الناس حتى الان طب بنوها ازاي؟ طب جابوا جمل وسخنوه وبعد كده صبوه هو فوق ولا كانوا بيشيلوه؟ طب شالوا الحجاره دي ازاي؟ وشويه حجاره يعني واضح انها صنعت يعني كلها في احجام ثابته وفي قوالب ثابته. طب الجبل ده اتعمل ازاي كده؟ ان مفيش قوالب ثابته وارتفاعات في غاية الصعوبة وعشان يستقر كده لازم في تحت وتد يعني جبل بيبقى فوق وتحت عشان يبقى ماسك نفسه ما يسكتش على الأرض يمينا أو شمالا عشان الحجارة ما تسكتش الحجارة ما تسكتش. فقال انظر إلى الجبل ثم تجلى ربه للجبل. وكمان انا لا نشبه صفات الله بصفات غيره ولا نشبه افعال الله بافعال غيره لان الله عظيم ربما ينسى الانسان العظم. الله كريم وربما يكون هناك انسان كريم. الله حليم وربما يكون انسان حليم. الله رحيم وربما يكون انسان رحيم. لكن هل رحمه انسان زي رحمه الله؟ يقول اللفظ مشترك لكن المعاني مختلفه. إن رحمة الله تليق بجلاله. إن الله له يد والإنسان له يد. هل لكن هل يد الله كيد الإنسان؟ لا. فيقول نؤمن بأسمائه وصفاته بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف. يعني نثبت الأمر ولا نعرف الكيفية. فهنا لأن الله سبحانه وتعالى صفاته تليق بجلاله والله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فهنا نقطة إن أنا لما أقول تجلى ربه الجبل. كيف تجلى ربه؟ تجلى تجليا يليق به سبحانه وتعالى. الجبل سقط، المخلوق العظيم ده فجأة سيدنا موسى لا إيه؟ قال فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا. عارفين اللي ايه اللي حاجه الضغط جامد جدا لدرجه ان ما عادش ايه ما عادش ظهر على الارض، اختفى الدك. الجبل بهذه الصخور القويه الدك، وخر موسى صاعقا. سيدنا موسى صاعق، سيدنا موسى أفاق بعد هذه الصعقة. لا نعلم متى أفاق، شاف منظر مريع، شاف جبل بيدك. في هذه الآية إيه الآيات؟ إيه الآية دي يا جماعة؟ مدى عظمة الله ومتى ومدى ضعف الإنسان. الإنسان لما يتكبر عن ربه يبقى فاهم انت عارف تقول ايه. عشان كده لما سيدنا محمد لما آذاه قومه وقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، كلمة لا يعلمون تخليك واقف. سيدنا محمد عايز يعني عارف لما تسمع الموقف كده تحس ان ايه ربهم مش عارفين. إنسان متخيل إن هو يقدم، عارف لما يأجوج ومأجوج هيجوا في آخر الزمان، فيقول لك فيقتلوا كل من على الأرض ويأكلوا لحوم الناس، أكلوا كل حاجة، وبعد كده يعملوا إيه؟ يقول لك إحنا قتلنا كل البني آدمين اللي مش زينا، فيأخذوا سهامهم ويذوبوا بها إلى السماء. ليه؟ خلاص إحنا الموت اللي في السماء كمان. عارف الإنسان إنهم لا يعلمون، غلبان قوي الانسان ده. فيرسل الله عليهم النغف، طيب في لما ربنا قال لك الذين جابوا الصخر والواد بريح هوا، والجبال بقى راحت فين، والمصانع ولكل ريع آية راحت فين، الكلام ده هوا. عارف قارون لما كان فرحان قوي بنفسه فخسفنا به وبداره الارض، اللي هو عارف ايه فتحه. ما تيجي تشوف كده الخسف ده كان عباره عن ايه؟ فتحه في الارض، الارض بلعته. طب تيجي ننقب عن ننقب عن كنوز قارون، انزل بقى تحت الارض دور عليه. ان الانسان يعلم عظمه ربه سبحانه وتعالى، ان الطلب ده اللي سيدنا موسى طلبه لم يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم اعلم بالله. عشان كده ربنا سبحانه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زاغ البصر وما طغى. ان اعلم خلق الله بالله هو النبي صلى الله عليه وسلم، وراءه الخليل، وراءه موسى وعيسى وسلم، هم اعلم خلق الله لله. سيدنا موسى قال تعالى وخر موسى صاعقا، اول ما فاق فلما افاق، افاق منين؟ من الصعقه. قال سبحانك تبت اليك، اول حاجه قال له ايه؟ قال له سبحانك. يعني ايه سبحانك؟ قول يا عبد الرحمن يعني ايه سبحانك؟ يعني نسبح الله تنزيه، يعني ما اقول سبحان الله يعني انا انزه الله، انزهه عن ايه؟ عن كل نقص. حاجه ثانيه عن كل نقص، ماشي ايه ثاني؟ قولوا كده احنا كل يوم نقول سبحان الله بحمده، صح؟ في الشروق في الغروب سبحان الله بحمده 100 مره، سبحان الله بحمده عدد خلقي وبلا نفسي وزاد عرشي من جل كلماتي. كل يوم في الركوع نقول سبحان ربي، سبحان ربي العظيم، وسبحان ربي الاعلى في السجود. يعني ايه سبحان الله؟ احنا قلنا تنزيه، ماشي تنزيه عن ايه؟ ولماذا يحتاج الانسان ان ينزه ربه في كل ليله في كل وقت؟ وليه في الموقف ده سيدنا موسى ينزه ربه؟ يعني ما قالش الحمد لله كما عطس ادم فقال الحمد لله؟ يعني علي ايوه عشان الانسان لما بيشعر بنقصه بيتذكر ان ربه لا يعزيه شيء. دي واحده. الانسان لما بيرى ضعفه بيقول سبحانك يا رب، يعني انت لست مثلي. رقم اثنين، لما تكلموا على قال سبحان ربك رب العزه عما ايه؟ يبقى تنزه الله عما يصفه الكاذبون. يبقى تنزه الله في صفاته. طيب صفاته دي يا جماعه، في حاجه اسمها صفات نقص، في حاجه اسمها صفات نقص الكمال. يعني مثلا فلان عنده علم، يقولوا فلان عالم، لكن فلان عنده علم وعنده جهل، فيبقى عنده علم وفي جهل، في اشياء ما يعرفهاش. فلان عنده قدره لكن هو في الاخر عنده ايه؟ عجز. يقول لك فلان ضعيف في الحته الفلانيه، فلان معاه مال لكن ممكن في لحظه ايه يوحي. انك انت بتنزه الله عن نقص الكمال في صفاته. يعني الله عليم بلا ذره جهل، قيوم لا تاخذه سنه ولا نوم، حكيم لا يظلم مطلقا بمثقال ذره. فاهمين؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون. انك تنزه الله عما يصفه الكاذبون من النصارى الذين ادعوا له ولد، ومن اليهود الذين افتروا عليه وعلى انبيائه ونسبوا اليه الكذب وقالوا يا الله مغلولا، عن ما يفتريه المفترون من نقص العلم او نقص القدرة، او ان الله سبحانه وتعالى لم يتكلم بكلام، او لم يحفظ كلامه، او لم يحفظ اولياءه، او لم يحمي دينه، أو حاجة تانية بتنزل ربنا عنها. قول يا جماعة أنتوا ممكن يميل لي كده، هات لهم شاي يا عم. شاي ها؟ تنزل الله عن إيه؟ قول بجد والله، هنقول سبحان الله بحمد دايما، عايزين المشاعر كده سبحان الله. طب فضل سبحان الله يا ابني، لو أقول لك فضل سبحان الله إيه؟ غزل لغز النحمة في الجنة. أسرع طريق يقولوا سبح، أي سار بسرعة في الماء أو في الهواء. الطير تسبح والسمك يسبح، يقولوا أو أعلى طريق تصل به إلى قرب ربنا سبحانه وتعالى هو التسبيح. عشان كده سيدنا يونس لما نزل في البحر قال إيه؟ قال لا إله إلا أنت أستغفرك، قال لا إله إلا أنت إيه؟ سبحانك. عشان كده لما قال سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وكانت نسب زبد البحر. ان التسبيح التنزيه لله سبحانه وتعالى. طيب ايه تاني عن النقص وعن نقص الكمال وعن ما ينسبه اليه المفتنون؟ عن معاملتك. هل انت توفي الله سبحانه وتعالى حقه في المعامله؟ يعني هل نحن نتقي الله حق تقاته؟ فدل الامر سبحانك عن ان تستحق مني هذه المعامله، فانت اعظم من ذلك بكثير. سبحانك ان ديس يكون سجود يليق بجلالك، سبحانك ان يكون ده ركوع، او ان يكون هذه كلمات، او ان تكون هذه افعال، او ان تكون هذه نفقه نوفيك بها حقك. سبحانك وبحمدك، يعني لك الحمد على ان امهلتنا، ولك الحمد على ان الهمتنا هذا التسبيح، فلك بكل تسبيحه شكر وحمد، ولك بكل حمد تسبيح على ان يوفي هذا الحمد عطائك. انك بتقول له الحمد لله، طب الحمد لله دي كده انت وفيت ربنا حقه مطلقا. لو ان رجل من يوم ولد الى يوم يموت ساجد لله ما وفى الله حقه، وهو عاش عمره ساجد. عشان كده بتقول له ايه؟ قلت له سبحانك، فأنت أعظم وأجل وأقدر وأقوى وأعز من ذلك بكثير. سبحانك أن يوفي البشر حقك، أو أن يقوم البشر بكلامك. سبحانك. سيدنا موسى لما أفاق قال له سبحانك. وينبغي علينا إذا فقنا أن نقول سبحانك، إنك تعلم عزة الله، إنك تعلم قدرة الله، إنك تعلم عظمة الله، إنك تعلم رحمة الله، إنك تحمده على هذه العظمة. آية العزة، الناس اللي كانت حاضرة آية العزة راحت فين؟ راحوا فين؟ راحوا فين يا عم الشيخ؟ آية العزة يا جماعة، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. انك انت تبقى تسبح ربك، تتقرب الى ربك بتنزيه، تتقرب الى ربك بنفي الصفات الناقصه عنه. يقولوا اعظم ايه في كتاب الله، الله لا اله الا هو الحي القيوم، هي ايه تتكلم عن الله، لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. كل مره نشرح ايه كويسه، لكن الايات اللي تتكلم عن الله ايات العظمه، انك انت تسبح دائما، تسبح ربك دائما، تبقى على لسانك ايه؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله، سبحان الله دائما، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الاعلى، سبوح القدوس وملائكة الروح. انك تبقى عارف ان الملائكه حول العرش بتسبح. تخيلوا يا جماعه ملائكه عصمة الله من امرهم لما راوا من عظمه الله ومن ايات الله الداله على قدرته وقوته قالوا سبحانك. الملائكه بتقول نحن لا نستطيع ان نوفي لها حقه ولا نعبده حق عبادته، وهم مفطرون على الطاعه، فكيف بالانسان العاصي؟ يعني كيف الواحد عاش عمره نص عمره على المعصية وهو يعلم أن له رب يسمع ويرى كل شيء ويكتب كل شيء؟ فلما يجي بعد كده يقول له ما كنتش أعرف، يقول له والله يا رب ما عصيتك عن استهانة، إنما غلبتني شهوتي. لما عصيك يا رب عن مكافأة، يعني أنا مش بعصيك ولا مكرر، إنما غلبتني نفسي. أما أنت فسبحانك، سبحانك أن تكون عبادتي لك مكافأة، وسبحانك أن تكون معصيتي لك جزاء. فالله يعطيك الجميل وراء الجميل، يكرمك كرما وراء كرم. يعني يا جماعة لولا الله لما قمنا، لولا الله لما خلقنا، لولا الله لما رزقنا، لولا الله لما عشنا، لولا الله لما متنا. قائم على كل نفس بما كسب، العارف ان كل موقف من مواقف حياتك الله يقوم عليك. سيدنا موسى لما افاق علم قدره ربه، علم ان الله سبحانه وتعالى اجل واعظم مما يتخيله الانسان، وعلم ضعف الانسان. فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. كلمنا على التوبه كده، لكن نقول هو سيدنا موسى تاب من اين؟ ولماذا لما راى الجبل يذك قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين؟ عايزين نتعلم ده، يعني عايزين احنا لما نرى عجز الانسان وعظمه الانسان نقول له ايه؟ سبحانك. عايزين ليه لما بنشوف مشهد جميل ما بنقولش الله اكبر، انما بنقول ايه؟ سبحانك. صح ولا لا؟ انا ببص في السماء كده سبحان الله يا اخي. صح ولا انا؟ ليه بتقول سبحان الله؟ ان اللي خلق ده اعز واجل واعظم من ان يغفل عنه. ان اللي خلق هذه السماوات اكبر واعز من ان انا اغفل عنه ولو للحظات. لينا كنا اذا صعدنا كبرنا، واذا نزلنا سبحنا. ليه؟ قولوا كده اذكار احنا عادي، ادي احنا بنتناول اذكار. قول يا شيخ يا حمام، قول يا شيخ يا شيخ. كنا اذا صعدنا كبرنا، يعني فكروا كده ان هو كان اذا صعد لما يجي طالع سلم يعمل ايه؟ او درج جبل او اي حاجه او مكان مرتفع يقول ايه؟ الله اكبر. كنا اذا نزلنا يقول الله اكبر، لا يقول سبحانه. إيه؟ لأن النزول لا ينسب إلى الله مطلقا، والإنسان دائما يشاهد ربه في كل لحظات ويواكب ربه في كل لحظات. فكنا إذا صعدنا يعني كل ما بنشوف حاجة أكبر نقول الله أكبر، وكنا إذا نزلنا سبحنا يعني أنا كنا بنيجي ننزل نقول الله إيه؟ الله سبحانه وتعالى عز وجل من النزول. فنقول إيه؟ سبحانك. إن الإنسان بينزل لكن الله مطلقا لا ينزل ولا يهبط. فاهمين؟ طبعا ده عشان اقول واحد بقى دماغه الله يتنزل في السوس الاخير من الليل ولقيت اسبوع عليكم بجلاله. انا المقصود سكوت المنزل. قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. مقصودنا بيقول الله لا ينزل يعني لا تنزل منزلته مطلقا. تبت اليك وانا اول المؤمنين. سيدنا موسى لما راى الايات قال انا اول المؤمنين. احيانا انت بتشوف الايات تقول ايه؟ انا اخر المؤمنين. لما الناس كلها تبقى موجودة والصف يكتمل والصف الثاني يكتمل والصف الثالث يكتمل، أنا فين؟ أنا في الآخر. لما تفضى نيك لا أنا أول مؤمنين. إن سيدنا موسى حريص على أن يكون الأول. أحيانا كده تبقى حريص قوي إنك كده تبقى الأول في الدنيا. قول له أنا عم مش شايف معايا إن أنا يعني أصلي في الصف الرابع ولا الخامس. يقول له طب انت فرق معاك انك تطلع الاول ولا الثاني؟ يقول له فرق معايا. فرق معاك انك تركب عربيه بي ام ولا عربيه سيات 127؟ فرق معايا اكيد احسن. فرق معاك انك تعين تبقى في مكان اعلى مكان اقل؟ فرق معاه في الدنيا قوي. فرق معاه في الدنيا لما يجي يتجوز عايز واحده جميله وغنيه وطيبه ومطيعه وذات حسن نسب في الجنه بقى ان شاء الله. يعني لازم ياخد ايه الاربعه. لكن لما يجي بقى في الدين يا سيدي يعني ما فايتش قوي. كان بيقول يعني انا عارف ان هو يعني مش يعني عارف ان هو حلال بس يعني يا شيخ طلع غلطه واستغفر. عارف اللي بيحلل لنفسه يعني. انا مش بكبه والله انا عارف ان غلطه واستغفر. لكن لما يجي في الدنيا تقول له طب هنخسر المرتب منك بيقول لك غلطه ونستغفر. الساعه 7 الصبح قاعد على المكتب ليه؟ مقوس الدنيا. فليه احنا طموحين في الدنيا ومش طموحين في الاخره؟ سيدنا موسى قال وانا اول من دجا مع الاول. فان شاء الله المره الجايه نكمل على موضوع الاول ده. لكن دايما الاول له طعم خاص. دايما الاول له ثواب خاص. دايما الاول له ميزه خاصه سواء في البشر أو عند الله سبحانه. يعني أبو بكر الصديق أول من أسلم. سيدنا إبراهيم أول من نادى بالتوحيد في عصره. الكعبة أول بيت وضع للناس. لكن دايما الأول له مكانة خاصة. سحرة فرعون أول مؤمنين. سيدنا موسى لما هنا كان نقول أول مؤمنين. طب سيدنا موسى كان مؤمن قبل كده، كان نبي قبل كده، ده كان مكلم قبل كده، ده كان بينزل عليه الوحي وخاض عشرات السنين مع فرعون وبني إسرائيل في مصر قبل أن يذهب إلى سيناء. ومن ليه هنا أول مؤمنين؟ يعني أول مؤمنين بهذه الآيات أي أن إيمان موسى عليه السلام ازداد على إيمانه إيمانا، فكان هو أول من آمن بهذه الإيه؟ بهذه المنزلة. ان الايمان درجات. فهو لما شاف المنزله ديت دي منزله عاليه ان هم مؤمنين عندهم يقين بوجود الله. لكن وقت الازمه بيعمل ايه؟ نكذب ونطلع من الموقف. موقف وهيعدي. نقول الكلمتين عشان ايه؟ نعديها. نبيع البيعه ديت هنكسب فيها وبعد كده لما نطلع صدقه. بيقول لي كده اي بيع حرام يا عم بص هبقى اطلع اعمل عمره. يعني هو البيع حرام يكسب فيها مليون جنيه عشان يطلع عمره 50,000؟ استهبل ان هو ايه. لكن هنا سيدنا موسى لما راى قدره الله سبحانه وتعالى الجبل يدك علم انه قدره الله سبحانه وتعالى اعظم حتى مما يتخيله الانبياء. فقال وانا هو المؤمن اقف عند هذا الحد ونؤمن في الموضوع القادم ان شاء الله. أقول لكم لهذا استغفر الله.